حينما يكون فرضاً أو سنة، ونحجم عنه حينما يكون ضرره أكثر من التحرك به. انتبه، يعني مثلاً لو أن الأمة الإسلامية عندها تأخر في السلاح، في العدد، في العدد أيضاً، والأمم ضدها أقوى منها سلاحاً وأكثر عدداً، فهل من المستحسن أن نقاتل؟ لا، ولهذا لم يوجب الله القتال على الأمة الإسلامية إلا حين كانت إيش؟ مستعدة وقادرة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. إذن في سبيل الله يشمل معنيين، المعنى الأول إيش؟ القصد، بأن يكون قصد المجاهد إقامة شريعة الله، أن تكون كلمة الله العليا. والوجه الثاني، والمعنى الثاني، أن يكون على وفق الشريعة، لأن في للظرفية، والمظروف ما هو؟ سبيل الله، هذا المظروف. إذا قلت الماء في الكوز، ونقول في الكأس أحسن، لأن الكوز يمكن ما تعرفون، الماء في الكأس، الظرف الكأس، المظروف الجهاد في سبيل الله، لا بد يكون سبيل الله أي في شرع، في شرعه الذي شرع. نعم. وقول بأموالهم وأنفسهم، ألبى هذه كقولك قطعت بالسكين وضربت بالعصا، فهي للتعدية، يعني بمعنى أنها لبيان الأداة التي حصل بها الجهاد، والجهاد يكون بالأموال ويكون بالأنفس. وقدم الله الجهاد بالأموال لسببين: السبب الأول أنه أهون على الإنسان، كذلك عبد الله عوض، أهون على الإنسان القتال بالنفس، غالب هو أهون على الإنسان في الغالب، المال قصد أهون على الإنسان في الغالب. والشيء الثاني قد يكون نفعه أكثر، لأن الإنسان بنفسه يقاتل ويقتل إن شاء الله، لكن إذا كان ذا مال كثير وبذل أموالا عظيمة، كم يمول من المجاهدين؟ أين عشرات أو مئات أو أكثر. وأنفسهم يعني ذواتهم. ثم بيّن الله عز وجل وجه انتفاء الاستواء فقال: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وهذه الدرجة لم يبينها الله عز وجل، لكن قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا، يستفاد منها أن هذه الدرجة درجة عظيمة كبيرة ليست هينة. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الجنة 100 درجة أعدها الله تعالى للمجاهدين في سبيله. وكلاً وعد الله الحسنى، كلاً. قد يشكل علينا يا آدم بن زكريا، لماذا نسلت؟ نعم، إيش؟ لست نحويا؟ إذا لست عربيا؟ نعم. طيب، ما في المقدم ليش؟ والحسنى مفعول ثاني أو أول؟ خالد، مفعول ثاني. طيب، ولا يكون هذا من باب الاشتغال. لماذا لا يكون من باب الاشتغال؟ لأن العامل لم يشتغل بضمير المفعول. وكلاً وعد الله الحسنى، الحسنى هي الجنة كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله. فالحسنى إذن الجنة، وهي وصف لموصوف محذوف.